رحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة الحافظ الفضائية، ونقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد الرفاعي بقرية نشوة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث جئنا إلى هذا المكان بدعوة كريمة مباركة عطرة من الحاج السيد محمد السيد الرفاعي وأهالي القرية الكرام. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هيا بنا في بداية هذه الأمسية الدينية والقرآن الكريم. قارئنا اليوم القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي من قراء جمهورية مصر العربية، وما تيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج Thank you. الفلوس. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا وإياكم مع هذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي القاروطي من قراء جمهورية مصر العربية، وكان ذلك ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الرفاعي بقرية نشوة مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. هيا بنا مع العلم والعلماء وفضيلة الشيخ إسلام رضوان من أئمة خطباء أوقاف الشرقية. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانه سبحانه لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأقطار ولا يفنيه الليل ولا النهار ولا يغيب عن علمه الإعلان ولا الإسرار. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانك ربنا من تكلم سمعته ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. أيا من جل عن كيف وأينا وعن ند وعن ولد ووالد، خلقت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد. وأنت أنت بحيث أنت ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا وبلغنا إلى نيل المقاصد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه هو العزيز الذي لا يغلب ولا يذل، هو القوي فكل ما سواه زائل مضمحل. يقبل تائبا ويعطي محروما ويغيث لهفانا، يسكر غنيا ويغني فقيرا، يقسم جبارا ويهلك ظالما، يرفع أقواما ويخفض آخرين. ما للعباد عليه حق واجب، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وعظيمنا مخرجنا من الظلمات إلى النور، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود، إنسان عين هذا الوجود، سيد الخلق سيدنا محمد. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وبعد، أحبتي في الله، قال كليم ربنا موسى لربه يوما: يا رب علمني من تحب حتى أحب. فقال رب العالمين لكليمه موسى: يا موسى إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فأنا ألهمته ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي يغفل عن ذكري فأنا حجبته عن ذلك وأنا لا أحبه. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أيها الحبيب الكريم، سئل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من سائل قال له: يا رسول الله، لقد كثرت طرق الإسلام وتشعبت علي، فدلني على شيء يسير. فقال البشير النذير: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقيل له من آخر: يا رسول الله، دلني على أفضل خواتيم الأعمال. فقال: خير الرجال أفضل خواتيم الأعمال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله. وقد جاء أن الكليم قال لربه يوما: يا ربي، علمني ذكرا أذكرك به. الكليم يريد ذكرا مخصوصا، علمني شيئا أذكرك به يا رب. فقال رب العالمين لكريمه موسى: يا موسى، قل لا إله إلا الله. فقال موسى لربه: إن جميع الخلق يذكرونك بلا إله إلا الله. فقال رب العالمين لكليمه موسى: وعزتي وجلالي، لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. الذكر هو ترياق المذنبين وأنس المنقطعين وكنز الواصلين وبساط المحبين المقربين لرب العالمين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عبد الله، اذكر الله. أيها الحبيب الكريم، وورد أيضا أنه للذكر حال خارق، فالذاكر له أحوال مع ربه. للذاكر بداية ووسط ونهاية، للذاكر بداية ووسط ونهاية. فالذكر أوله توجه صادق، وأوسطه نور طارق، وآخره حال خارق. فالذاكر لربه يصل إلى منزلة لا يصل إليها أحد. وقد أخبرنا حبيبنا في الحديث القدسي الذي ذكره الحبيب المصطفى النبي عن الرب العلي أنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنوافل، بالذكر والتسبيح والتحميد والصلاة والصيام. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى والعبد ينسى وربي ليس ينساه. في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل سيخلص رجلا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. رب العالمين سيخلص رجلا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد بصره ثم يقرره رب العالمين بذنوبه فيقول له عبدي أظلمك ملائكة الحفظة؟ فيقول لا يا رب. عبدي أظلمك ملائكة الكتبة؟ فيقول لا يا رب. عبدي ألك عندنا عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول رب العالمين لعبده إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج للعبد بطاقة توضع السجلات في كفة أو في كفة وتوضع البطاقة في كفة والبطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. عبد الله اذكر الله. أيها الجمع الكريم الطيب نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا سيد النبيين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نأتي الآن إلى نهاية فقرات هذه الأمسية الدينية والاجتهادات الدينية والمبتهل الشيخ علي الحسيني. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فإنهم بسوطتان لسائلين يداه واسأله مسألة وفضلا واسأله مسألة وفضلا فإنهما بسوطتان لسائلين يداه المبتهل الشيخ علي الحسيني. وكان ذلك نهاية فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد الرفاعي بقرية نشوة مركز سقازيق بمحافظة الشرقية، حيث قلنا بدعوة كريمة من الحاج السيد محمد علي الرفاعي رئيس مجلس إدارة هذا المسجد المبارك. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.